صار مثلا في تحمل الخمر ولا كذا، فلأني أن نسميه سببا وعلة في نفس الوقت. طيب نرجع مرة أخرى، يقول فصل: ودلالة الشرع ستة أصول تشتمل على ستة فصول: كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته والقياس واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد. فهذه أنواع أدلة التشريع، الأدلة التي تستنبط منها الأحكام وتؤخذ منها الأحكام. فقال هي ستة أنواع من الأدلة، وكل نوع منها قد أن تشتمل على ستة فصول، يعني سيذكر المؤلف ستة فصول: فصلا يتعلق بكتاب الله تعالى بدلالة القرآن الكريم وكونه هنا أحد أنواع الأدلة، ثم فصلا عن السنة، ثم فصلا عن الإجماع، وفصلا عن القياس، وفصلا عن الاستصحاب، وفصلا عن قول الصحابي. سأتكلم عن كل واحد منها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الاستصحاب يعني إجمالا اللي هو يعني إيه البراءة الأصلية، يعني أو يعني أن يستمر الشيء على ما كان عليه من قبل، ألا ننتقل إلى حكم جديد إلا يعني بدليل يقتضي ذلك، وإلا مضينا على ما كان عليه الأمر من قبل. كما سأتي توضيحه إن شاء الله يعني التفصيل. طيب قال الفصل الأول: الكتاب. يعني طبعاً كنا نذكر أن أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، يعني نعرف أدلة الفقه الإجمالية، فهذه هي الأدلة الإجمالية هي الكتاب. يعني الأصولي يتكلم عن دلالة القرآن الكريم من جهة العموم، أما مثلاً دلالة كل آية على حدة على ما دلت عليه من الأحكام هذا دور الفقيه، يعني هو إيه؟ يتكلم عن الأدلة التفصيلية، يعني يستنبط الأحكام التفصيلية من آية بعينها أو حديث بعينها، لكن هنا يتكلم عن دلالة القرآن، حجية القرآن الكريم ودلالة القرآن الكريم على الأحكام بصفة عامة، ثم التفاصيل مرضها إلى علم الفقه. فقال الفصل الأول: الكتاب، ويشتمل على عشرة أصناف: خاص وعام ومحكم. برضو هيعد الأسماء وبعدين يشرحها تفصيلا إن شاء الله. قال: خاص وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ. قال يشتمل على عشرة أصناف: خاص وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ. وفي الحقيقة أنا لما نعدها نجدها يعني تسعة، صحيح؟ نعم، إن شاء الله. طيب قال وبعدين بدأ بالمحكم، يعني رقم واحد واثنين اللي هو الخاص والعام لم يتكلم عليهما، يعني هما الخاص والعام، فلذلك يعني نعطي نبذة عن الخاص والعام اللي هما رقم واحد واثنين، ثم نواصل معه حيث بدأ الحديث عن النوع الثالث. يعني بالنسبة للخاص، قالوا في تعريف الخاص، يعني عرف الخاص بأنه ما لا يتناول شيئين فصاعدا، ما لا يتناول شيئين فصاعدا فيسمى خاصا، لا يتناول شيئين فصاعدا. وعرف الخاص أيضا تعريفا آخر، قالوا: هو قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. يكون عندنا نص، أن يكون عندنا نص عام ثم نقصر هذا النص العام على بعض أفراده فتتحول دلالته إلى دلالة خصوص بعد التخصيص، يعني العام يخصص منه ويستثنى منه أشياء وتخرج منه أشياء، فهذه الأشياء التي أخرجت من العام صارت خاصة لها حكم خاص. طيب تعريف الخاص مرتبط بتعريف العام، يعني نحتاج إلى فهم حتى نفهمه، نحتاج إلى معرفة معنى العام. فالعام هو اللفظ المتناول، يعني قال في تعريف العام: اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له دفعته، يتناول جميع ما يصلح له دفعته، يعني هو لفظ يتناول شيئين أو أكثر، يتناول يعني أشياء عديدة، لكن الخاص ما يتناول شيئين، الخاص يتناول شيئاً واحداً، لكن العام يتناول أشياء عديدة ويشملها جميعاً دفعة واحدة، يعني كلها مشمولة به، يعني ليس المطلوب منا أن نختار واحدة منها فقط، وإنما كل ما يدخل تحت اللفظ العام فهو متناول له في بطنه. فمثلاً يعني من أنواع اللفظ العام عندنا لفظ كل، يعني عندنا الفاظ العموم تسمى الفاظ العموم، لفظ كل ولفظ جميع. فمثلاً قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، هنا نلاحظ هذا اللفظ من ينطبق عليه التعريف، نقول اللفظ المتناول لجميع ما يصدق له كل نفس، فهذا اللفظ شامل لجميع النفوس، فكلها داخلة في دفعة، يعني كل فرد من الأفراد هو مشمول بهذا الحكم أنه لأنه يذوق النور. ولفظ جميع كذلك، كذلك مثلا عندنا النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تعم يعني من ألفاظ العموم، مثل قولنا في كلمة التوحيد نقول إيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لفظ إله في كلمة التوحيد هذه نكرة يعني مش معرفة، وهي في سياق النفي فتعم، يعني إذا النفي هنا ننفي يعني الألوهية عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني هذا اللفظ هنا يتناول جميع ما يصدق له، فكل من الحكم هو نفي الألوهية، فعن كل ما يوصف بأنه إله يعني كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. عندنا مثلا من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم الجمع المعرف بأن، الجمع المعرف بأن مثل كلمة المسلمين، كلمة المشركين مثلا، المسلمين هذا لفظ عام يشمل كل مسلم، كلمة المشركين تشمل كل مشرك، يعني إذا هذا لفظ عام، فإذا ورد حكم يتعلق بالمسلمين أو حكم يتعلق بالمشركين الذي يريد أن يستثني أو يخرج فردا من الأفراد يحتاج إلى دليل، لأن اللفظ يصبح شاملا لكل ما يصدق له. وعندنا أيضا أسماء الجنس المعرفة بأن، واسم الجنس هو الاسم الذي لا واحد له من لفظ، الذي لا واحد له من لفظ، يعني يدل على جمع ولكن ليس له مفرد من نفس اللفظ، زي إذا كلمة الناس، كلمة الناس هذا اسم جنس، كلمة الحيوان اسم جنس، لأنه ليس له واحد من لفظه. وكذلك المفرد المعرف بأن، من ألفاظ العموم المفرد المعرف بأن، مثلا هي السارق والسارقة، فكلمة السارق هذه عام تشمل يعني كل سارق، مثلا الزانية والزاني مثلا، فهنا هذا اللفظ عام يشمل كل ما يذكر فيه. كذلك أدوات الشرط من ألفاظ العموم مثل من وما، من الشرطية وما الشرطية، كل هذه من ألفاظ العموم. فإذا اللفظ العام هو اللفظ المتناول لجميع ما يصدق له دفعة، هذا هو تعريفه. والخاص هو قصر العام على بعض أفراده بالمخصصات، يعني مثلا لو قلت أكرمت المسلمين، أكرمت المسلمين إلا زيدا، مثلا لو قلت أكرمت المسلمين إلا زيدا، إلا المسلمين ده عام، مثلا قلت إلا زيدا أخرجت زيدا، فزيدا هنا خاص له حكم خاص، وما عدا زيد، ما عدا زيدا فهو داخل تحت عموم من المسلمين، يعني داخل تحت عموم مثلا قولك أكرمت المسلمين. بالنسبة إلى المخصصات يعني في عندنا منها الاستثناء، منها الاستثناء مثلا ايه كقول الله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ان الانسان هنا ايه؟ هذا لفظ عام، هذا لفظ ايه عام يشمل جميع البشر. ان الانسان لفي خسر وينقل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، فهذا التخصيص هنا بايه؟ بالاستثناء بالا. وعندنا التخصيص ايضا بالايه؟ بالشر، كقول الله تعالى مثلا فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم امر الله تعالى بالمكاتبه الايه؟ يعني والذين يكتبون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. فامر الله تعالى المكاتب المكاتبه اللي هي العبد يعني عندما يريد ان يشتري نفسه من سيده. فمثلا العبد يقوم قيمته في السوق مثلا يسوى مثلا 10,000 درهم، فيتفق مع سيده انه سيسدد ثمنه على اقساط لسيده. فاذا جاء وطلب من سيده ان يشتري نفسه من سيده فقال تعالى فكاتبوهم، بعدين قال ان علمتم فيهم خيرا. فهنا هذا الشرط هو ان علمتم فيهم خيرا، فهذا ايه؟ خصص هذا العموم. يعني لسنا معمولين بالمكاتبه كل من طلب من الكتاب، ولكن هي ان علمتم فيهم خيرا فمعناه انه من لم يعلم فيه الخير لا يلزم قبول طلبه في المكاتبه. مثلا عندنا ايضا في انواع يعني اخرى من المخصصات، هنا مثلا بدل البعض من الخلق ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولله على الناس بعام، بدون المخصص اللي هو من استطاع اليه سبيلا، كان اللفظ عاما كل من يدخل في كلمه الناس، يعني كل انسان كان واجبا عليه ان يحج. فلما قال من استطاع اليه سبيلا قصر هذا الحكم على المستطيعين فقط، فخص المستطيعين بهذا الحكم واخرج غير المستطيعين. هناك تخصيص بالشرط وتخصيص بالصفه وبالغايه، مثلا بالغايه اللي هو الكرسي اللي تدل على الغايه زي الى مثلا قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل، فجعل الصيام غايه اللي هي الليل، الصيام في النهار ثم اتموا الصيام قال الى الليل، فخص الليل فلا يصام فيه. لو قلت اكرم بني تميم العلماء، فالعلماء هنا ايه؟ صفة، وهذه الصفة خصصت ايه؟ المطلوب اكرامه. وطبعا اهمية يعني مسألة العام والخاص، هو سيأتي هنا نتكلم على دلالة العام والخاص في موضوع في القرآن الكريم، لكن العام والخاص يأتي ايضا في السنة المشرفة، ويأتي العموم والخصوص مثلا في لفظ الواقف وفي العقود، يعني في العقود والمعاملات وكذا، فالناس يستعملون الفاظا عامه والفاظا خاصه وبناء عليها يعني نعرف الحقوق التي تجب لكل من المتعاقدين والحقوق التي تجب للموقوف عليهم وهكذا. هناك مخصصات يعني متصله اللي ذكرناها، هذه كلها كانت مخصصات متصله. هناك مخصصات منفصلة يعني ليست في نفس النص، مرات يأتي النص العام ومعه ما يخصصه في نفس النص، مثل الأمثلة التي ذكرناها ولله على الناس حج البيت من استطاع، مثلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. نلاحظ أن المخصص جاء مع النص العام في نص واحد، يعني نفس النص جاء فيه اتصل به المخصص. مرات المخصصات تكون منفصلة، يعني تأتي إما في نصوص أخرى أو قد لا يكون المخصص أساساً نصاً، يعني فزي مثلاً المخصصات فيها بين التخصيص بالحسي والتخصيص بالعقل، نسميها مخصصات غير لفظية، يعني ليست ألفاظاً وردت في نص، وإنما يعني التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل. مثلاً بالحس يمثلون بإيه؟ بقوله تعالى عن الريح التي أهلكت عادا، فقال سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربه، قد تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء، كل دي من ألفاظ العموم، خلاص، فتشمل إيه؟ كل شيء. هذا العموم أليس يدخل فيه السماوات ويدخل فيه الأرض ويدخل فيه الجبال ويدخل فيه، فهل كل ذلك يعني دمرت الريح التي أرسلها على عجلة؟ فإذا دلالة الحس يعني أن الحس لإدراك الحواس يعني، يعني رؤية بالأعين ومصنوعة بالأبصار، يعني أن هذه الريح لم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض، فإذا هي الحس دل على أن هذا النص وإن كان يعني ظاهره العموم إلا أنه مخصص بدلالة الحس. هناك التخصيص بدلالة العقل، التخصيص بدلالة العقل كقول الله سبحانه وتعالى، يعني يمثل الصليون قول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. قالوا ذات الله سبحانه وتعالى ليست داخلة فيها الله خالق كل شيء، أي كل شيء سواه سبحانه وتعالى. أما ذات الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى فإنها لا تدخل في الصفات، يعني الكلام على الصفات هي فرع من الكلام عن الذات. فمثلا الجهمية والمعتزلة مثلا يقولون هي يقول لك الله خالق كل شيء، هذا دليل على خلق القرآن. مثلا القرآن صفة من صفات الله، كل صفات الله داخلة في هذا العموم، فهي مطلوب. فأقول لا، الصفات الكلام عنها فرع من الكلام عن الذات، وكما أن ذات الله تعالى يعني بدلالة العقل لا تدخل في هذا العموم. فالصفات حكمها حكم ذات الله سبحانه وتعالى. وعندنا يعني التخصيص بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، يعني في عندنا مثلا ايه تخصيص القرآن بالقرآن، مثلا عندنا أمثلة قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. المشركات هذا لفظ عام. طيب اليهودية والنصرانية ليست مشركة ويباح الزواج بها، طيب ما الدليل على هذا التخصيص؟ آية أخرى في القرآن الكريم وهي قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. مثلا تخصيص الكتاب بالسنة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الابن يرث من أبيه بدلالة هذه الآية. طيب لو كان الابن كافرا من أولاد الكفار هل يرثون من الأب؟ داخلون في الأولاد في هذا العموم، لكن ما الذي أخرجه من هذا العموم؟ هو السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم، لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا يتوارث أهله من لدين شتى. فإذا الابن صحيح وداخل في عموم يوصيكم الله في أولادكم، لكنه أخرج منهم بدلالة السنة، خصص الابن الكافر فلم يدخل في هذا العموم. وهناك تخصيص السنة بالقرآن والسنة بالسنة، التخصيص بالإجماع والقياس إلى آخره، يعني نكتفي بهذا القدر في إيه؟ في بيان، في توضيح يعني المراد الخاص والعام. فإذا دلالة القرآن الكريم، القرآن الكتاب والقرآن الكريم يشتمل على 10 أصناف، الأول هو الخاص والثاني العام. رقم 3 قال: ومحكم. قال: فالمحكم حده ما تأبد حكمه، ويعبر به أيضا عن المفسر. هنا يقول المحكم له تعريفان أو تفسيران. النوع الأول المحكم اللي هو مقابل المنسوخ، المحكم مقابل المنسوخ. فالمحكم ما تأبد حكمه، يعني ما لم يرفع حكمه ولم يزل حكمه، حكمه باقي لم يغير ولم يبدل ولم يرفع، فهذا المحكم هو مقابل المنسوخ. وهناك نوع آخر من المحكم وهو المحكم الذي هو مقابل المتشابه، المحكم الذي يقابل المتشابه، المحكم هو الذي يكون بمعنى المفسر. قال: وهو ويعبر به أيضا، يعبر بكلمة المحكم عن المفسر. فالمحكم هنا الذي يقابل المفسر، المحكم اللي هو ما لا يظهر معناه، اللي هو ما فيه خفاء وغموض، ما خفي معناه. معلش المحكم ما يظهر معناه، ما يظهر معناه، والمتشابه ما لا يظهر معناه او فيه خفاء وغموض. المحكم يقابل المتشابه، المحكم هو ما ظهر معناه، ما ظهر معناه، والمتشابه هو اما خفي معناه او ما لا يظهر معناه او ما فيه خفاء وغموض، هذا يقال له المتشابه. اما المحكم فهو اما ظهر معناه والقدر، ويعبر عنه ايضا بتعبير اخر هو نفس هذا المحكم اللي هو يقابل المتشابه، يقال ايضا المحكم اللي هو ايه، المحكم اللي هو ما ما كانت دلالته على شيء ما لا يحتمل يعني الا معنى واحدا، يعني ما كان يدل على معنى واحد لا يحتمل سواه، معناه واضح جلي لا يحتمل الا معنى واحدا ظاهرا جليا، لكن المتشابه يحتمل اكثر من معنى، يحتمل اكثر من معنى ولا يظهر دلالته على احد هذه المعاني دون المعاني الاخرى. طيب قال كما قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. قال واراد بالمحكمات المفسره المستغنيه في معانيها عما يفسرها، يعني معناها واضح جلي استغنت عما يفسرها، يعني واضحه بنفسها ظهر معناها بالطبع. قال وحد ذلك ما يعقل معناه، يكون المعنى معقولا يدرك بالعقل واضحا جليا. والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقراء تبينه وتزيل إشكاله. المتشابه يحتاج إلى تفكر وتدبر ويحتاج إلى قراء تبينه وتزيل إشكاله. طيب نوضح هذا. أولا يعني قبل أن نواصل توضيح الكلام عن المحكم والمتشابه نقول إيه، عندنا في كتاب الله تعالى آيات وصفت القرآن الكريم بأنه محكم، كل القرآن محكم، وهو قول الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته، وما وصف القرآن الكريم كله بأنه محكم. وعندنا نص آخر في وصف القرآن الكريم كله بأنه متشابه، وهو قول الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين أقشروا وتر ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وصف القرآن كله بأنه متشابه. الآية التي فيها وصف القرآن كله بأنه محكم قال الإحكام هنا معناه الإتقان، معناه الإتقان. فالإحكام المحكم إذا فسرناه بمعنى المتقن هذا نسميه المحكم العام أو الإحكام العام، العام الذي يعني يعم كل القرآن، يعني الإحكام الذي يعم كل القرآن هو الإحكام بمعنى الإتقان، الإحكام بمعنى الإتقان. فكل القرآن الكريم إيه متقن، يعني هذا المعنى العام إيه للمتقن. والآية التي وصفت القرآن الكريم كله لأنه متشابه فقال المقصود المتشابه هنا يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن، يشبه بعضه بعضا في الحسن، فهذا يعني يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا يعني لا يعارض بعضه بعضا، فهذا التشابه العام ايضا، هذا نسميه التشابه العام، يعني التشابه اللي هو موجود في كل القران هو التشابه بمعنى أنه يصدق بعضه بعضاً ويشبه بعضه بعضاً في الحسن والكمال. الله نزل على سيدنا الحبيب كتاباً متشابهاً مثانية، يعني يتكرر، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فقال هذا عند آيات الترهيب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله عند آيات الترهيب. فالمؤمن يعني عندما يقرأ القرآن فيكون بين الرجاء والخوف، تأتي آيات تخيفه فيقشعر منه، ثم آيات رجاء فيطمئن قلبه وجلده، ثم تلين ويلين جلده ويطمئن قلبه. فإذا عندنا إحكام عام اللي هو بمعنى الإتقان، وعندنا الإحكام الخاص والتشابه الخاص اللي هو عندما وصف القرآن الكريم بأنه منه محكم ومنه متشابه. في الآية التي أوردها المؤلف هنا هي آية آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن المقصود الأعظم من القرآن الكريم، هو تلك الآيات التي يعني ظهر معناها والتي لا تحتمل إلا معنى واحدا، وأخر متشابهات وتوجد آيات أخرى تحتمل أكثر من معنى. فهذا هو الإحكام الخاص والتشابه الخاص. الإحكام الخاص يعني الإحكام اللي هو موجود في بعض القرآن دون بعض، فهو الإحكام هو بمعنى ظهور المعنى والدلالة على معنى واحد. والتشابه الخاص هو التشابه الموجود في بعض القرآن دون بعض، فهو التشابه الذي هو بمعنى خفاء المعنى وكون الآية دالة على أكثر من معنى وتحتاج إلى ما يجليها ويبين أي المعاني هو المراد، تحتاج إلى يعني ما يفسرها ويبينها ويزيل هذا التشابه. طيب بالنسبة لل يعني أسباب التشابه، أسباب يعني تشابه بعض الآيات، منها اللفظ الغريب، أن يكون الآية فيها لفظ من إيه غريب، مثل لفظ الأب مثلا وفاكهة وأبا، فهذه اللفظة مثلا خفيت على إيه على بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم يدروا أن المقصود بها، فهذا تشابه بسبب غرابة اللفظ، يعني قلة استعماله في اللغة أو استعماله عند بعض العرب دون بعض، فيخفى اللفظ على بعض العرب بسبب غرابته وقلة يعني استعماله في اللغة. وقد يكون التشابه أيضا بسبب اللفظ المشترك، اللفظ المشترك وهو اللفظ الذي يستعمل لغة لأكثر من معنى، يعني هناك ألفاظ وضعت في اللغة لأكثر من معنى تحتاج إلى قرينة لتبين المعنى المراد. يعني في لغة العرب مثلا عندنا لفظ العين، العين العين تأتي بمعنى العين ولا العين الباصرة اللي هي آلة الإبصار، وتأتي بمعنى العين الجارية للعين عين الماء، عين الماء. في عندنا العين بمعنى الذهب، الذهب يقال له العين. والجاسوس، الجاسوس الذي يقال له عين، قال مثلا الملك يعني أرسل عيونا مثلا يعني أرسل جواسيس، الجاسوس يقال له عين. فإذا العين تحتمل أكثر من معنى في لفظ مشترك، فإذا وردت العين مثلا في نص من النصوص تحتاج إلى ما يزيل هذا التشابه. وهنا أيضا يقال يعني أن التشابه المطلوب في القرآن الكريم تشابه نسبي، يعني ليس تشابه مطلقا، التشابه فيه تشابه مطلق اللي هو يعني المعنى خفي ولا سبيل إلى معرفته، يعني لا يمكن لأحد أن يتوصل إلى معرفة المعنى المراد، اللفظ يدل على أكثر من معنى أو فيه خفاء ولا سبيل إلى معرفة المعنى، إما معناه خفي لا يدرى ما هو، أو يعني اللفظ محتمل أكثر من معنى ولا ندري أي المعاني تحديدا هو المقصود. فلا يوجد يعني تشابه مطلق يعني في القرآن الكريم بحيث لا يعلمه أحد من البشر، وإنما تشابه نسبي، يعني يخفى على بعض العلماء أو على بعض الناس ويظهر لآخرين، وقد يكون الذي اشتبه عليه اللفظ الأول تبين أنه الثاني، والذي اشتبه عليه الثاني تبين أنه الأول. كانت مثلا هي قول الله سبحانه وتعالى ان ابراهيم عليه السلام لما ضرب لما كسر الاصنام قال سبحانه وتعالى فراغ عليهم ضربا باليمين فهنا مثلا بعض المفسرين يقول مثلا فراغ عليهم ضربا باليمين يعني بيده اليمنى امسك اليه يعني بيده اليمنى اخذ يعني اله تحطيم الاصنام وحطمها بيده اليمنى والفريق الاخر قال فراغ عليهم ضربا باليمين اليمين هنا يمين بمعنى الحلف والقسم لانه عليه السلام يعني كان قد حلف قال إيه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فكان قد أقسم يمينا أن يكسر أصنامهم فلما خرجوا لعيدهم فرفع عليهم ضربا باليمين يعني بسبب اليمين التي حلفها أو يعني وفاء باليمين التي كان قد أقسم إذا هنا اليمين هذا لفظ مشترك يحتمل إيه أن يكون اليمين عند يد اليمنى ويحتمل أن يكون الحلف وممكن يشتبه على بعض أهل العلم وهل مثلا فهمه بمعنى أو لا فهمه بمعنى كذلك الكلام المركب الذي وقع فيه اختصار الكلام المركب يعني الذي وقع فيه اختصار كقوله سبحانه وتعالى خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ألا تقسطوا في اليتامى فالكلام هنا فيه اختصار يعني ما معنى ألا تقسطوا في اليتامى فالإقساط هو العدل يعني فانكحوا ما طاب لكم فهنا مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت معنى الآية الكريمة وأن الرجل يعني كان تكون تحته يكون مثلا وصيا على بنت يتيمة يكون وصيا على بنت يتيمة من قرابته قد تكون هذه البنت ليست من محارمه يعني يحل له الزواج بها فربما تزوجها ولم يعطيها صداقة مثيلة بها بسبب أنه هو الوصي عليها يعني الذي يتزوجها يعني هو الذي كان يعني يطالب بالصداق ويحرص على الوصية حقها كاملة لكن لما يكون هو الذي يتزوجها فربما بخسها حقها وتزوجها لم يعطيها صداقة مثيلة بها فالله سبحانه يقول مثلا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إن خفتم أن تزوجتم اليتيمة الذي تحت وصايتكم ألا تعطوها صداقة مثيلتها فلا تتزوجوا بهن وتزوجوا بهن إلى آخره فإذا الكلام يعني فيه اختصار يحتاج إلى يعني تقديم وتوضيح فالتشابه جاء من هذا البيت بالنسبة للحروف المقطعة في فواتح السور احنا كنا يعني الصواب أنه ليس هناك تشابه مطلق يعني في القرآن الكريم البعض يعترض يعني بالحروف المقطعة في فواتح السور على أساس أنه قد قال بعض أهل العلم الله أعلم بمراده يعني بدل ما يكون إلى تفسير مثلا ألف لام أو تفسير مثلا حاميم أو كاف هاي عين صاد فيقولون الله أعلم بمراده يعني فيجعلون من التشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد من الناس وإنما يعلمه الله تعالى لكن اكثر الفريق الثاني من المفسرين واكثر المفسرين فسروا هذه الحروف بعضهم قال يعني هي اسماء لله تعالى وبعضهم قال هي رموز لاسماء الله تعالى يعني مثلا لام رمز لاسمه اللطيف مثلا ميم رمز لاسم من اسمائه وهذا جاء عن بعض السلف يعني جعلوا كل حرف منها يعني اشاره الى اسم من اسماء الله تعالى وبعضهم قال يعني الله سبحانه وتعالى أراد بذكر هذه الحروف أن يقول للعربي يعني هذا القرآن مكون من الأحرف التي تتكلمون بها ومع ذلك تعجزون عن القيام بمثله لذلك القليمة هنا هي التحدي بالقرآن الكريم بعد ذكر هذه الأحرف دائما في الصور التي فيها الأحرف تجد بعد ذكر الأحرف ذكر الايه القران. يعني مثلا قاف والقران المجيد، صاد والقران في الذكر، مثلا حميم والكتاب المبين، مثلا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا مثلا ياسين والقران الحكيم. فدايما تحدي بالقران بعد ذكر هذه الاحرف، يعني فاخذ منه جماعات من المفسرين قليلا ان هذه الاحرف يعني يريد الله تعالى ان يقول لهم القران مكون من احرف يتكلمون بها والى غير ذلك من التفاسير. فمن فسرها قال انها ليست من المتشابه، لكن من عجز عن تفسيرها جعلها متشابهه. فاذا طالما فسرها البعض لا تكون تشابها مطلقا، يعني طالما علم البعض معناها وفسره. بالنسبة لآيات الصفات، مذهب السلف الصالح أن آيات الصفات ليست من المتشابه. أن أهل البدع يجعلون آيات الصفات من المتشابه، التشابه المطلق يعني الذي لا يعلمه أحد من البشر، فيجعلونه كأن يجعلون آيات الصفات كأنها طلاسم أو كأنها كلام أعجمي لا يعرف معناه. لكن الصواب أن آيات الصفات نفهم معناها وقد فسرها السلف وبين معانيها ولكن الذي نفوضه لله سبحانه وتعالى هو الكيفية، كيفية الصفة هذه نفوض الأمر فيها لله تعالى، لكن المعنى معلوم. طيب هذا يعني ملخص لما يتعلق بموضوع المحكم والمتشابه. طيب انتقل إلى الكلام عن المجمل رقم 5، يعني من انواع الدلاله المجمله. قال والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه، والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده، واتوا حقه يوم حصاده، فان ذلك مجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه. فإذا المجمل هو ما يحتاج إلى دليل يبينه، يعني مقابل المجمل المبين، الذي يقابل المجمل هو المبين. فالمجمل اللي هو ما يحتاج إلى ما يفسره ويبينه معناه. فضرب المثال لهذه الآية الكريمة مثال للمجمل وهو قوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، نقول الدلالة هي الإجمال والمجمل، هذا أثر في هذه الدلالة المجمل. وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الزروع والثمار عند حصاد الزروع والثمار. قال وآتوا حقه يوم حصاده، بل الحق هذا أول شيء جنس الحق، يعني الحق الذي يؤتى هل هو مال أو هو حبوب وثمار، يعني هل هو دراهم ودنانير او هو حبوب وثمار. يعني الانسان اذا حصل لديها الزروع عليه ان يؤتي الحق. طيب حق هذه الزروع هل عليه ان يتصدق بدراهم ودنانير او عليه ان يتصدق بحبوب وثمار؟ فهذا جنس الحق. وقدره اذا كان عليه ان يتصدق بحبوب وثمار فما مقدارها؟ هل يتصدق بصاع ولا صاعين ولا 10 ولا 100؟ فمن ما هو المطلوب ان يتصدق به يعني منها؟ فهذا كله مجمل يحتاج الى ما الى دليل يبينه ويفسره معناه. ومثل قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. قال فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناد من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت احكام صاحب الشرع، يعني حكم النبي عليه الصلاه والسلام، ان الايه ليست على ظاهرها وانه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى. يعني ظاهر الايه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا وذكر أربعة أشياء. الله سبحانه وتعالى ذكر أربعة أشياء وأنه لا يحرم على الإنسان أن يأكل شيء، يعني ليس هناك محرمات يحرم أكلها على الإنسان إلا هذه الأربعة، وأن ما عدا هذه الأربعة فإنه يحل أكله. فإذا ظاهر هذه الآية أنه يحل أكل الكلب والفأر والفيل والقرد، فكل هذا إيه؟ يعني ظاهر الآية إباحته. لكن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الإجماع، بين هذا الإجماع، وبين أن هذه الآية ليست على ظاهرها، وأنه يعني يستثنى مما يباح كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع الكلب والأسد والذئب ونحوه، وكل ذي مخلب من الطير كالصقر ونحوه من الطيور الجارحة. بالنسبة للفيل يعني أكثر الفقهاء على إباحة الفيل، ويعني بالنسبة لكونه ذي ناب قالوا يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني ناب الفيل هما هي قرنان معكوسان، يعني في الأصل هما قرنان يعني بس بالذات القرون دخلوا شوف وخلت، لكنها ليست ناب لأنه لا يفترس بها الفيل، النبات يأكل النباتات، لكن ذوات الأنياب هي التي تعبر بأنيابها وتفترس بها، تفترس بها، لكن الفيل لا يعبر بنبات، فقال النبات هذا في الأصل يعني هما قرنان ولكن معكوسان يعني خرج على هذا النبات، فيرى أن الفيل لا يدخل في قول كل ذي ناب من السباع، ليس ذا ناب، لأنه حيوان نباتي يعني لا يعبر بنبات ولا يفترس، وإنما المقصود السباع والحيوانات العادية التي تعبر وتفترس بنبات. لكن من الفقهاء من قال من عدى فيل ذا ناب، يعني هو ظاهر كلام المؤلف يعني مشى على أن الفيل يعني على أنه ذو ناب، فبالتالي هو داخل إيه في التحريم. الصواب يعني في هذا المثال هو المؤلف رحمه الله أورده يعني للمجمل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وفسره، لكن الأحسن يعني أن يعد هذا المثال مثالا للعام والخاص، يعني ظاهر الآية عموم إباحة كل ما سوى إيه؟ ما سوى الأربع المذكورة في الآية الكريمة، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام خص من هذا العموم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمى الحمر الأهلية وكذا، فيكون الأحسن جعله من باب التخصيص. بالنسبة للمجمل يعني أيضا يذكر العلماء أن المجمل قد يكون للفأرة يعني هو ورد الأمر بقتلها يعني أمر إباحة يعني إباحة قتل الفأرة، قال خمس من الفواسق يحترم في الحل والحرم وذكر منها الفأرة، وبعض الفقهاء يعني جعلوا هذا قال كل ما أمر الشرع بقتله يعني أمر إباحة، هذا دليل على أنه يحرم. ومنه مثلا لفظ القرب مثلا في قوله تعالى ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن لأنفسهن ثلاثة قروء، فلفظ القرء يأتي بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، فلذلك وقع خلاف بين الفقهاء هل عدة المرأة المطلقة هل هي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار؟ فالإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله تعالى قال القرء الحيض، فعدة المطلقة ثلاث حيضات. الإمام مالك والشافعي قال القرء الطهر، فعدة المطلقة ثلاثة أطهار. فإذا العدة هي تزيد عند بعض الفقهاء عن بعض السلف اختلاف في تفسير لفظ القرء. كذلك مثلا لفظ الشفق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا في وقت العشاء إذا غاب الشفق، قال يعني دخول وقت العشاء، دخول وقت العشاء إذا غاب الشفق، فهو نهاية المغرب ودخول العشاء عند مغيب الشفق. فالشفق يأتي بمعنى الشفق الأحمر ويأتي بمعنى الشفق الأبيض. الشفق الأحمر الحمرة التي تكون في الجو بعد الغروب، ثم تبقى هذه الحمرة وإن تزول الحمرة يبقى في جهة الغروب بياض، بحيث إذا قارنت بين الجهة التي غربت فيها الشمس والجهة الأخرى هذه الجهة الجو فيها مبيض قليلا عن الجهة الأخرى، ثم يأتي بعد ذلك سواد الليل. فالإمام أبو حنيفة يقول وقت العشاء إذا غاب الشفق أبيض، جمهور الفقهاء يقولون إذا غاب الشفق الأحمر، فمغيب الشفق الأحمر يأتي مبكرا قبل مغيب الشفق الأبيض، يمكن نصف ساعة أو ثلث ساعة يغيب الشفق الأحمر أولا ثم بعده نصف ساعة يغيب الأبيض. فإذا لما النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني عن وقت العشاء إذا غاب الشفق، فهنا الشفق يحتمل الحمرة ويحتمل البياض، فالإمام أبو حنيفة فسره بالبياض والجمهور فسره بالحمرة. فهذا يعتبر من الإجمال الذي يحتاج إلى تبيين. الفعل بعض الأفعال يعني زي مثلا فعل المضارع قد يدل على الحال أو يدل على الاستقبال، ممكن يدل على فعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال. فإذا فعل المضارع فيه إجمال يعني ممكن يكون مقصود به الآن أو يقصد به المستقبل. الحروف مثلا لها معاني زي مثلا الواو اللي هي حرف العطف الواو، يحتمل أن يفيد الترتيب ويحتمل أن لا يفيد الترتيب. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الواو تفيد الترتيب، تفيد الترتيب. مثلا جمهور الفقهاء يرون أن الواو لا تفيد الترتيب، فبالتالي مثلا يقع الخلاف في مسائل يعني فيها عطف للواو، بعض العلماء يرى وجوب الترتيب وبعضهم يرى عدم وجوده. الباء لفظ الباء تحتمل التبعيض وتحتمل الإلصاق، يعني في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، إذا كنتم قال وامسحوا برؤوسكم في آية الوضوء، إذا كنتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإياكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وهنا الباء تحتمل التبعيض يعني امسحوا بعض رؤوسكم، إذا أخذناها ما تعني التبعيض عندما امسحوا برؤوسكم يعني امسحوا بعض رؤوسكم. ويحتمل أن الباء تفيد الإنصاف، يعني معنى الإنصاف هذا يفيد تعميم الرأس بالمسح، يعني يفيد تعميم الرأس بالمسح كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. هنا فعيد بالبيت العتيق أجمعوا على أن الباء للإنصاف هنا يعني ليست للتبعيض، فتفيد يعني وجوب الطواف لجميع البيت، لا يجوز أن يطوف ببعضه دون بعض. لكن آية الرأس وقع فيها خلاف، فالإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه يقولون يعني في المذهب الشافعي بعضهم يقول شعرة واحدة تكفي، بعضهم يقول ثلاث شعرات، لو مسح شعرة أو ثلاث شعرات تجزي، لأن الباء تفيد التبعيض يعني بعض الرأس وأقل البعض شعرة، ولو يقول أقل البعض ثلاث شعرات فإذا مسح أقل ما يصدق عليه مسح رأس فإنه يجزي. ومثلا أبو حنيفة يقول البعض نعم لكن يقدر هذا البعض بالربع مثلا بالربعين، ويعني الإمام أحمد يرى أنها تفيد الإنصاف وأنه يجب تعميم الرأس بالمسح. الإمام مالك رحمه الله كان عنه أيضاً عنده رواية تعميم الرأس وعنده رواية عن أنه يمسح مقدم الرأس وكذلك. فإذا الداء هنا يعني من فيها إجمال وتحتاج إلى تفسير. كذلك الإجمال قد يقع في جملة بسبب ضمير يحتمل عرضه على أكثر من هنا، يعني في أكثر من احتمال في مرجع الضمير، أو يكون اسم موصول مثلا، هناك أكثر من احتمال في الذي يعود عليه هذا الاسم الموصول. هناك إجمال في الكمية وإجمال في الكيفية. في الكمية زي وآت الزكاة، آت الزكاة، وهنا كيف نؤتي الزكاة مثلا، ما هي ما هو مقدار الزكاة الذي نؤتيه. فبينه النبي عليه الصلاة والسلام سنته مثلا أقيم الصلاة، في إجمال في كيفية إقامة الصلاة، كيف نصلي من ناحية عدد الركعات وهيئة الصلاة وكذا إلى آخره. فإذا يعني المجمل هو ما يحتاج إلى تفسير وتدليل المعنى. قال والمطلق، نعم فإن قد دلت أحكام الصحيح الشرعي أن الآية ليست على ظاهرها، وأنه هو المعبر لما في كتاب الله، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل والقط ونحو ذلك مما نهي عنه. المؤلف يرى النهي عن هذه الأشياء كلها ومر الكلام عليها. قال والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة في سياق الأمر، كقوله تعالى فتحرير رقبة. طيب عندنا يعني مصطلحان متشابهان اللي هما المطلق والعام. ايه الفرق بين المطلق والعام؟ احنا لما عرفنا العام قلنا العام هو اللفظ المتناول لجميع ما يصدر له دفعه. المطلق يقولون هو اللفظ المتناول لجميع ما يصدر له لا دفعه، لا دفعه. طيب توضيح هذا، احنا عندنا مثلا اذا قلت اعطي طالبا، أعطي طالباً، كلمة طالباً هنا هذه نكرة في سياق الأمر، صحيح؟ طالباً نكرة وهي في سياق الأمر، أنت لن تأمر، أعطي طالباً. فالنكرة في سياق الأمر هذه مطلق وليست عامة. لماذا؟ كلمة طالباً تشمل إيه؟ لو مثلاً كل الحاضرين الآن مثلاً لو الجميع طلاب، فلو أعطيت طالباً واحداً قد امتثلت لهذا الأمر، صحيح؟ فهي كلمة طالباً هي شاملة لكل واحد، يعني قبل أن أعطي هي شاملة لكل واحد، لكن ليس مطلوباً مني أن أعطي كل واحد. إذا قيل لي أعطي طالباً فأعطيت واحداً فقط فقد امتثلت لهذا الأمر. فده إيه؟ لذلك المطلق نقول هو المتناول لجميع ما يصلح له لا دفعة، يعني مش مطلوب إن إحنا نستوعب الجميع، لكن يعني يحصل امتثال الامر باعطاء واحد ممن يصدق عليه هذا اللفظ المطلق. بخلاف احنا قلنا الـ يعني المعرف بال يكون عام، اذا قلت اعطي الطالب، اذا قلت اعطي الطالب، فاذا قلت اعطي الطالب هذه تشمل كل طالب، تشمل كل طالب، ولا يعني ولا يمتثل لإعطاء واحد فقط. يعني نسمع أعطي الطالب يعني كل من ينطبق عليه اسم طالب فإنه يعطى. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال مثلا إيه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلما قال اقطع يد السارق، فإذا قطع يد إذا الحاكم يعني ولي الأمر الحاكم المسلم قطع يد سارق واحد وترك بقية السارق، هل يكون امتثل لهذا الأمر؟ لا، من قال اقطع يد السارق معناها كل سارق عليه أن يقطع يده، هذا عام، هذا عام، لأن السارق هنا معرفة وليس نكرة، لكن معرفة في سياق الأمر هذه هي تعم، يعني الاسم المعرف قال يعني، وقال هنا طبعا المقصود يعني التي تفيد العموم. لكن لو قال مثلا اعطي طالبا، لو اعطى واحدا قد امتثل لهذا الامر. فالنكره في سياق النفي تعم، يعني لما اقول لك مثلا لا تعطي طالبا، لو قلت لا تعطي طالبا الجميع مشمولون بهذا الحكم، ولا لا يمتثل له الا اذا امتنع من اعطاء كل واحد كل طالب. النكره في سياق النفي عام، لان تتناول الجميع ما يسقط له دفعته، يعني الحكم المطلوب هنا هو عدم الاعطاء، فعدم الاعطاء هذا يعني للجميع. لكن نقول اعطي طالبا يعني يتحقق بواحد، يعني اذا اعطى واحدا فقد امتثل. فيقول المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني نقول أعطي طالبا فهنا تناول طالبا واحدا لكن لا بعينه، يمكن إيه أن يسقط على زيد وعلى عمرو وعلى فلان وعلى فلان، وهنا المقصود جنس الطلاب، لكن مطلوب أنه يمتثل لهذا الأمر بواحد فقط. وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى فتحرير رقبة، كما قال سبحانه فتحرير رقبة، إذا أي رقبة، رقبة بمعنى عبد يعني مملوك، فإذا حرر عبدا مملوكا واحدا فقد امتثل للأمر، فقد امتثل لهذه النكرة في سياق يعني أمر، فمأمور أن يحرر رقبة، فلو حرر عبدا واحدا فقد امتثل لهذا الأمر وليس مطلوبا منه شيء آخر. قال وقد يكون في الخبر، وقد يكون في الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا لولي، يعني عندنا النكرة في سياق الأمر والنكرة في سياق الخبر أيضا تكون مطلقا، يعني الخبر لو قال أعطيت طالبا، لو قال أعطيت طالبا فهنا ممكن أنه أعطى واحد أو يعطي طالبا، فهنا في سياق خبر يعني ليس أمرا، لكن كلمة طالبا هي تشمل كل الطلاب، لكن المقصود واحد أنه أعطى واحدا فقط. طيب قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا لولي، نتكلم على كلمة ولي هنا، فولي مثل الأولياء، هذه ولي هنا نكرة، ولي هنا نكرة، والأولياء كثيرون، يعني مثلا المرأة يقول لها أولياء كثيرون، الأب يعني مثلا الأب ولي والابن ولي والإخوة أولياء أو كذا، فالمرأة مثلا لها عشرة إخوة واحد منهم زوجها فقد نكحت ولي، ليس مطلوبا أن كل ولي يزوجها، ولكن واحد من الأولياء مع مراعاة الترتيب يعني الذي رتبه الشرع. أصلا يعني كلمة في ولي، فولي اللفظ يشمل كل الأولياء لكن يحصل الامتثال واحد فقط يعني. لو قال الولي، الولي تبقى ايه تشمل كل الاولياء، لكن لو قال بولي يعني واحد بس. والمقيد هو المتناول لمعين زي زيد وعمر مثلا شخص معين، هذا نسميه مقيد، هو مقابل المطلق، يعني مقابل العام الخاص، ومقابل المطلق المقيد، يقابل المطلق المقيد. فالمطلق قد يقيد بقيود، يعني يوضع له قيود فتقيده، فالمقيد هو المتناول لمعين، يعني لو قلت اعطي زيدا او اعطي عمرا هذا مقيد، غير ما نقول اعطي طالبا، اعطي طالبا مطلق، لكن اعطي زيدا اعطي عمرا هذا مقيد. فالمقيد قد يتناول معينا، قال المتناول لمعين وغير معين موصوف بامر زائد على الحقيقه، يعني مرات المطلق نزيد عليه وصفا فالوصف هذا يقيده، كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة، يعني لاحظ الرقبة مرات أطلقت في بعض الآيات وقيدت في آيات أخرى، ويقع اختلافا بين الفقهاء، يعني فإن كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ، فبعض الكفارات أمرنا فيها بتحرير رقبة وأطلقت، في بعضها ومنها بتحرير رقبات مؤمنة وقيدة غير الإيمان، فالموضع المقيد هو تحرير رقبات مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ماشي في كفارة قتل الخطأ، يعني ما في كفارة قتل الخطأ، قال وتحرير رقبة المؤمنة. فلو قال تحرير رقبة فقط لكان مطلقا، يعني مطلوب منه أن يحرر عبدا، لكن قال تحرير سواء حرر عبدا مؤمنا أو كافرا قد انتفت، لكن لما قال وتحرير رقبة المؤمنة فهنا قيدها بقيد الإيمان، قيد الرقبة بالإيمان، قال فصيام شهرين متتابعين، قال قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع، برضه قال فصيام شهرين، قال متتابعين، برضه لو قال صيام شهرين لكان مطلقا، لكن لما قال متتابعين فقيد هذا الإطلاق. نعم، فإذا عندنا يعني هذه الآية فيها مثالان على المقيدة، المثال الأول رقبة المؤمنة قيد الرقبة بالإيمان، والمثال الثاني شهرين متتابعين وقيد الشهرين بالتتابع، قيد صيام الشهرين بالتتابع. قال والنسخ في اللغة الرفع والإزالة، والنسخ في اللغة الرفع والإزالة، يعني هنا يمكن أن نقول يعني الرقم 9 و10 الناسخ والمنسوخ، يعني لما كان احنا وصلنا للكلام اللي قبله كان مقيد كان 7 وانا عندي 8 و9 اللي كان باقي واحد، يعني هو قال يعني 10 اصناف بس ذكر 9 فقط، يعني النسخ هو يشمل نوعين اللي هم الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغه الرفع والازاله كقولهم نسقت الرياح الاثار، أي أزالتها، نسخت الرياح الآثار أي أزالتها. هي ممكن عبد العاشر مثلا هو لما تكلم عن المجمل هو بيقابل المجمل المبين، يعني نلاحظ أنه مثلا ذكر إيه الخاص ومقابله العام، وذكر المحكم ومقابله الإيه المتشابه، وذكر المجمل مقابل المجمل المبين، مقابل المجمل المبين، بس هو يعني يتكلم يعده يعني من يجعله عددا مستقلا، بس يمكن ان نضيفه لما نتكلم عن المجمل اللي هو يحتاج الى بيان وتفسير، فالمجمل بعد البيان يصبح مبينا، يعني مثلا قوله تعالى اقيموا الصلاه هو في الاصل مجمل، بس بعد ان بينه النبي عليه الصلاه والسلام بفعله ووضح لنا كيف نصلي صار مبينا، يعني مفسرا بعد ان فسره النبي عليه الصلاه والسلام، يعني كان مجملا ثم لما فسره النبي صلى الله عليه وسلم صار مبينا. فممكن نقول يعني والمجمل والمبين، عشان يعني كل نوع ومقابل، ومطلق ومقيد وناسك ومنسوخ. صحيح؟ يبقى كده اللي هي العشره، يعني عشان نعرف العشره، يبقى عام وخاص ومحكم ومتشابه ومجمل ومبين ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ. طيب أن قال والنسخ في اللغة الرفع والإزالة كقولهم نسخت الرياح الآثار يعني أزالتها. وفي عرف الفقهاء انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق، يعني عبادة ظاهرها أنها يعني غير مقيدة بالوقت وأنها مشروعة إلى أن تقوم الساعة، ثم يأتي حكم يأتي نص يبين إيه أن أمد هذه العبادة أنها لها أمد يعني معين وأنه قد انتهى زمان العمل بها. وإن شئت قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه واحتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص. يعني عندنا توضيح موضوع النسخ، يعني الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ما ننسخ من آية أو من نسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ هو الرفع والإزالة، ونسخت الشمس الظل، ونسخت الرياح الآثار، فيأتي بمعنى إزالة الشيء، فيأتي بمعنى الرفع ويأتي بمعنى الإزالة. طيب الآن يعني عندنا نسخ القرآن بالقرآن، مرات بعض الآيات الكريمة أنزلها الله سبحانه وتعالى وعمل بها مدة ثم نسخت بنص آخر. فمن أمثلة لذلك مثلاً قول الله سبحانه وتعالى في عدة المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كان عدة المتوفى عنها زوجها كانت إيه حولا سنة كاملة. ونسخت بآية أخرى مع ملاحظة يعني لأنه في ترتيب التلاوة الآية الناسخة جاءت أولاً يعني قبل المنسوخ. لا يلزم يعني في الترتيب أن تكون ترتيب التلاوة قد تأتي الناسخة قبل المنسوخ في الترتيب. فنسخت بقوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فجعلت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب كان يجب مصادرة كان من الواجب مصادرة الأعداء كان من الواجب مصادرة الأعداء إذا كانوا عشرة أمثال. ثم نسخ ذلك بمصادرة الأعداء إذا كانوا يعني مثل المؤمنين. ففي قول الله سبحانه وتعالى إن ترك إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. بعدين قال إيه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا الآية الأولى كان فيها يعني وجوب مصادرة العشرين للمئتين ومصادرة المئة للألف يعني لا يجوز الفرار من المعركة إذا كانت أعداءه لغاية عشرة أمثال أما أكثر من عشرة لا يجوز. ثم خفف هذا الحكم وصارت المصادرة واجبة فقط إذا كان الأعداء يعني المئة مقابل مئتين أو ألف مقابل ألفين ونحو ذلك يعني من الأمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يذكر يعني أن المنسوخة في كتاب الله نحو 20 آية الآيات التي يعني نسخت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويلاحظ أيضا أن فقهاء الحنفية يوسعون في معنى النسخ فعندهم النسخ يشمل تخصيص العام ويشمل تقييد المطلق يصبح عندهم المنسوخ آيات كثيرة جدا لأن كل آية عامة خصصت فيعتبرون ذلك نسخا وكل آية مطلقة قيدة فيعتبرون ذلك نسخا أيضا. لكن على تعريف الجمهور أن تخصيص العام وتقييد المطلق أن هذا ليس من جانب النسخ وإنما النسخ هو يعني رفع الحكم وإزالته. طيب الأمثلة التي ذكرناها نلاحظ فيها أن الآية المنسوخة لا تزال تتلى في كتاب الله تعالى يعني الآية المنسوخة التي لا تزال تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى. فعندنا هذه الآيات نقول نسخ حكمها وبقي رسمها فهذا نوع من أنواع النسخ هو نسخ الحكم مع بقاء الرسم يعني بقاء التلاوة. عندنا نوع آخر من النسخ وهو نسخ يعني احنا قلنا هذا نسخ الرسمي نسخ الحكم مع بقاء الرسم. يعني نسخ الرسمي مع بقاء الحكم عندنا آيات نسخ رسمها يعني لم تعد تتلى في كتاب الله لكن حكمها لا. مثال ذلك آية الرجم وردت أحاديث يعني عن عمر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى أنزل آية الرجم وورد في بعض والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لأن كانت آية تتلى في كتاب الله ثم نسخت. وجاء عن عمر رضي الله عنه قال إن الله أنزل آية الرجم فتلوناها ووعيناها ثم رفع الله تعالى وإن الرجم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه وبين أن الرجم كان بين عمر رضي الله عنه أن الرجم باقي إلى يوم القيامة ورجم الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أن الرجم باقي إلى يوم القيامة ورسائلهم رغم نسخ الآية التي دلت عليه فنسخ رسمها لكن بقي حكمها. عندنا نوع ثالث من النسخ وهو نسخ الرسم والحكم جميعا، نسخ الرسم والحكم جميعا. فجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا فنسخنا ب5 رضعات. فكان كان من القرآن الكريم 10 رضعات معلومات محرمة، فهذا كان نص آية في كتاب الله تعالى ثم نسخ. فهنا نسخ رسمها وهذا الحكم أيضا، هذا الحكم باقي حتى الحكم أيضا نسخ وصار بتحريم ب5 رضعات. حتى مسألة من تحريم 5 رضعات هي مسألة خلاف، يعني عند المالكية تحريم 3 رضعات عند الحنفية برضعات واحدة. نعم 10 رضعات المعلومات المحرمة فنسخنا ب5 رضعات. الإمام أحمد يرى أن 5 رضعات لأن التحريم لا يثبت إلا ب5 رضعات. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يأخذ بعموم الآيات التي فيها التحريم والرضاعة وأخواتكم من الرضاعة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيأخذ بهذه النصوص يعني العامة والمطلقة ولا يقيدها بالعدد. الإمام مالك رحمه الله أخذ من حديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، الإملاجة يعني الرضعة الواحدة ولا الرضعتان، هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام مالك إذا 3 رضعات تحرم الإملاجة واحدة والسنتان لا تحرمان معناها أن 3 طيب. فإذا الكلام هنا على 10 رضعات هذه نسخ لفظها وحكمها جميعا إما ب5 وإما ب3 وإما ب1 حسب إما ذهب القرآن. طيب هذا نسخ القرآن. فعندنا أيضا تقسيم آخر للنسخ من جهة يعني نوع الناسخ ونوع المنسوخ. فعندنا نسخ القرآن بالقرآن وعندنا نسخ القرآن وعندنا نسخ السنة بالقرآن. عندنا نسخ السنة بالقرآن. ما مثال نسخ السنة بالقرآن؟ مثال نسخ السنة بالقرآن اللي هو استقبال بيت المقدس في الصلاة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس، أوحى الله تعالى إليه وأمره وأصحابه ليستقبلوا بيت المقدس في صلاته. ثم نسخ هذا بقوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا هذه الآية أمرت بالتوجه إلى بيت المقدس ونسخت، أمرت بالتوجه إلى الكعبة ونسخت التوجه إلى بيت المقدس. طيب المنسوخ هنا هل هو من القرآن؟ المنسوخ من السنة. فهنا قرآن نسخ السنة. فعندنا نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة. هذا له أمثلة عديدة يعني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة أو تذكركم بالآخرة. فهنا نهى عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك فأباح زيارتها. قال إني كنت نهيتكم عن اتخاذ لحوم الأضاحي فوق 3 من أجل الدافة يعني من أجل الفقر فكلوا واتخذوا. كأنها النبي عليه الصلاة والسلام سن يوم العيد إذا ذبح أضحية أن يحتفظ باللحم أكثر من 3 أيام، بعد اليوم الثالث يجب أن يتصدق لما بقي عنده من لحم الأضحية. ثم نسخ هذا الحكم وقال كلوا واتخذوا. واضح؟ فهذا من نسخ الايه السنه بالسنه. بقي قسم يعني حسب تقسيم القسمه العقليه الرباعيه، وعند القران والسنه مناسخ ومنسوخ. القسمه العقليه كل ما بدا يكون اربع اقسام، قران بقران، قران بسنه، سنه بسنه، سنه بقران، صح؟ ففي ثلاث اقسام هذه ذكرناها كلها يعني مجمع على وقوعها وجوازها. هناك قسم رابع اللي هو مين يقول لنا في القسم الباقي؟ نسخ القران بالسنه. هل يجوز ان ينسخ القران بالسنه؟ فهذه وقع فيها خلاف بين الاصوليين يعني. علماء الاصول اختلف هل يجوز ان ينسخ القران بالسنه؟ ففريق قال لا يجوز ذلك ولا يقع وما وقع يعني ليس له مثال. الفريق الاخر قال لا يجوز ان ينسخ القران بالسنه. في الحقيقه يعني قالوا الخلاف بين الفريقين لفظي يعني ليس له اثر عملي، يعني نتيجه ترجع هذا الخلاف لفظي يعني نظري، بس نتيجه تشوف التطبيق العملي الذي يعني يترتب لو اخذنا بهذا القول او بهذا القول لا تجد شيء. لان الامثله التي ذكروها كلها كل مثال منها يعني الحكم يكون متفقا عليه، لكن واحد يقول هذا من باب نسخ القران بالسنه، والاخر يقول هذا من باب التخصيص، او يقول هذا له ايه اخرى تنسخه الى منسخ الى هذا الحديث. زي مثلا موضوع الوصيه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هذه آيات منسوخة. الوصية للوالدين والأقربين. طيب هل يجوز أن يوصي الإنسان لوالديه وأقاربه الوصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا وصية لوالد. قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهنا بعض العلماء يقول يعني آية الوصية للوالدين والأقربين نسخت بقوله لا وصية لوالدين، فالوالدان لا يوصى لهما لأنهما ورثة، والأقربون نوعان نوع وارث ونوع غير وارث، فمن كان من الأقربين وارثا فلا يجوز الوصية له فنسخ هذا القول. فالفريق يقول هذا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد فيكون من نسخ القرآن بالسنة. الفريق الآخر قال هذا نسخ بآيات الميراث، بآيات المواريث، أن الله سبحانه وتعالى ذكر المواريث، فآية المواريث هي التي نسخت هذه الآية. فإذا ليس هناك أثر عملي يعني. كذلك مثلا من الأمثلة التي ذكروها هي قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخره، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني أي امرأة غير مذكورة في هذه الآية من المحرمات فأحل الزواج بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. واضح؟ وكذلك في الرضاع في الآية ذكر بس في الرضاع إيه؟ وأمهاتكم من ذلك أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مش بس الام من الرضاعه والاخت من الرضاعه، لا يشمل ايضا الخاله من الرضاعه والعمه من الرضاعه والربيبه والبنت من الرضاعه. يعني الرجل لو زوجته ارضعت بنتا اذا ارضعتها من يعني من لبن يعني ارضعتها زوجته وهي في عصمته وارضعت بنتا من لبن يعني هو كان متسببا فيه يعني ترضع اولاده واضع معهم بنتا فهذه تكون بنته من الرضاع. واذا زوجته واذا مثلا المراه كانت قبل الزواج به ارضعت مثلا بنتا ثم تزوجت به فتصبح رغيبته من الرضاع مثلا رغيبه لبنت زوجها. والعمه من الرضاع هي اخت الاب من الرضاع، والخاله من الرضاع هي اخت الام، قد تكون اخت الام اختها من النسب او اختها من الرضاع. هذا غير مذكور في القرآن يعني، فإذا هناك محرمات من النساء لم يذكرن في القرآن. مع أن الله تعالى يقول: وأحل لكم ما وراء ذلك. فبعض العلماء قال هذا من باب نسخ القرآن بالسنة، الفريق الآخر قال هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ. هذا تخصيص بعموم يعني، قال: وأحل لكم ما وراء وما من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، لكن خصصها النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هذا من باب التخصيص. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي نار من السباع وكل ذي نحل من الطير الوقت ذلك التخصيص. فقصد كل الأمثلة التي مثلوا بها لنص القرآن والسنة ترجع في النهاية لأنها إما من باب تخصيص القرآن والسنة وليس من باب النص، وإما يعني أنه توجد آيات ناسخة وليس الحديث فقط هو النص. هنا يقول وفي عرف الفقهاء ذكرنا هذا التعريف الذي ذكره للنص، قال وإن شئت قل في قلت في تعريف النص بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأسماء مع تراخيه تحت في الحاشية، يعني يقول في الأصل بياض من النسخة الأصلية فيها موضع ساقط هنا، ذكر يعني العبارة في كتاب العدة لأبي يعلى وفيما ذكرنا من الحق احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص، يعني أن هل يدخل في النسخ إذا كان يعني حكم وشرع خلال مدة معينة، يعني هو من أصل تشريعي قد شرع مؤقتا لمدة، فقالوا يعني هنا يقول إن هذا لا يدخل في النسخ إذا كان من الأساس يعني شرع وقيل لهم يعني عملوا به لمدة شهر أو لمدة أسبوع أو لمدة، فهنا ليس له نص آخر ناسخ له ورافع له، يعني الحكم من لحظة تشريعي شرع مؤقتا يعني محددا لمدة معينة، فقال هذا ليس هو المقصود بالنسخ، ولكن المقصود بالنسخ أن الحكم عندما شرع كان ظاهره يعني عاما في الأزمان، ثم نزل نص آخر فأوقف العمل بهذا الحكم. تحت قال وأن انطباقه ليس بنسخ له لأن الحكم لم يكن مطلقا، وينقل من كتب أخرى يعني بعض العبارات المشابهة يعني السابقة. قال مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني يقول هذا لا يعتبر من باب النسخ، يعني أمرنا بالصيام إلى الليل فلا نقول إن الصيام نسخ بدخول الليل، لأنه يعني عندما أمرنا بالصيام أمرنا به مؤقتا يعني إلى وقت إلى أمد معين إلى الليل، فهذا لا يكون داخلا في باب الليل، لا يكون داخلا في باب النسخ، لا يكون داخلا في باب النسخ. ما نقول هنا إيه؟ هذا يعتبر من التخصيص، يعني يسموه يعني التخصيص بالغاية، يعني ومنا بالصيام وخصص إيه بالغاية، هذا يعني يدخل في التخصيص لا يدخل في النسخ. فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق فيه، ولا انقضاء النهار نسخا للصوم المأمور به فيه، والله أعلم. يلاحظ أيضا أنه في النسخ قد ينسخ الحكم قبل العمل به، قد ينسخ الحكم قبل أن يعمل به، مثل نسخ الصلوات، يعني كانت 50 صلاة في يوم والليلة ثم خففت إلى 5 صلوات، واضح؟ قبل أن يعمل به، يعني لم تصلى الصلوات 50، يعني نسخ قبل أن يعمل به، وهناك يعني حكم نسخ بعد أن عمل به مرة واحدة اللي هي آية الندوة، مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إذا أراد أحد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحدثه سرا كان يجب عليه أن يتصدق قبل أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فورد في يعني في الآثار يعني أن علي رضي الله عنه عمل بهذه الآية تصدق ونادى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع في الآية لم يعمل بها غيره، يعني الحكم نزل وعمل بها عمل به مرة واحدة أو الصحابي واحد ثم رفع هذا الحكم و يعني ثم بين الصحابة تابع ذكرنا الآية التي بعدها أشفقت من تقدموا بين يدي نجواكم هي الصدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخر الآية الكريمة فهذه كانت ناسخة للذي قبل. كذلك برضه من تقسيمات النسخ عندنا النسخ من الأشد إلى الأخف ومن الأخف إلى الأشد، يعني في عندنا نسخ من الأشد إلى الأخف زي إيه؟ زي الصيام، يعني كان في مرحلة من مراحل تشريع الصيام كان يجب أن يمسك الإنسان عن المفطرات إذا صلى العشاء أو نام. أول ما يصلي العشاء أو ينام يجب عليه أن يمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم التالي. يعني كان فترة مسموح فيها بتناول المفطرات من المغرب إلى أن ينام أو يصلي العشاء. اليوم وقع أولا ينتهي به الوقت المسموح به للإفطار. ويجب عليه أن يمسك إلى اليوم الذي بعده. قال علم الله وما إن كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فوسع في حكم المسلم. هنا عند نسخ الأشد إلى الأخف وزي نسخ الصلوات كانت 50 فخففت إلى 5. فنسخ الأشد إلى الأخف يعني حتى لا تستثقل الأمة العبادة بعد التخفيف. يعني قال الحكمة فيه أن الإنسان تستثقل الصلوات 50 الآن تستثقل الصلوات 5 الآن فاستحضر أنها كان بالإمكان أن تكون 50 صلاة وخففها الله تعالى إلى 5 فلا يستثقلها بل استثقل يعني مدة الصيام فيستحضر أنه كان بالإمكان أن الصيام يبدأ من العشاء لغاية مغرب اليوم اللي بعد وخففه الله تعالى فحتى إيه لا يستثقل العباد التكليف وبعد التكليف فيكون شرع مشددا فترة ثم قفل حتى يعني لا يستثقل أحد من العبادة بعد التكليف. والعكس في نسخ اللي هو الأشد هي نسخ الإيه؟ الأخف إلى الأشد نسخ الأخف إلى الأشد. هذا ورد فيه يعني في نفس تشريع الصيام أيضا ومر بثلاث مراحل. يعني في المرحلة الأولى كان الصوم تخييرا يعني من قال إن كان قادرا على الصوم إما أن يصوم وإما أن يطعم عن كل يوم من السنين ثم صار واجبا عليه أن يصوم بالكيفية المشددة ثم خفف. يعني تشريع الصيام كان أول شيء في الآية الكريمة اللي هي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فسرت بتفسير يعني في تفسير وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه على القادرين على الصيام أن يطعموا كل يوم مسكينا إذا أرادوا أن يفطروا وهم مطيقون للصيام وهم قادرون عليه فكان الصيام يعني مخيرا فيه. ثم هي يعني هذا الحكم الأخف الشكر. وزي مراحل تحريم الخمر يعني مثلا كانت الخمر يعني انما تحرم فقط وقت الصلاه لا تقرب الصلاه وانتم سكارى ثم حرمت ايه في كل وقت. فنسخ الاخف الى الاشد هذا حكمته التدرج في التشريع حتى يعني تتدرب النفوس على امتثال الحكم شيئا فشيئا فحكمته التدرج. نقف ونصلي ونقف بعد ذلك وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.